استشكل بعض الناس كيف تجب على المجنون والصغير وقد رفع القلم عنهما، وهذا أول سؤال نجيب عنه. يقول إن الزكاة ليست واجبة على الشخص بعينه كالصلاة، الزكاة واجبة في المال، يقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن أخبرهم بأن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، هذا دليل من القرآن ومن السنة، أيضا دليل من النظر والعقل أن أطماع الفقراء وتشوفات الفقراء إلى المال أو إلى صاحب المال، إلى المال، يقول هذه الأموال العظيمة أين زكاتها؟ ولنفرض أن أحدا من الصغار خلف له أبوه 1,000,000,000 مثلا، فيقول الناس الفقراء أين زكاة هذا 1,000,000,000؟ فلهذا كان من الحكمة أن تجب الزكاة في أموال اليتامى، في أموال اليتامى وهم صغار، وأموال المجانين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.